فريق قال نحن نقبل توبته مطلقا. طريق التوسط، وقد نحن نعرض قبول التوبه على مرور اخلاصين وهدايات واستقامه وحسن نيه، وهذا الذي سياتي معكم ان شاء الله. فكما تعلمون سبق معنا الكلام على بعض فرق الأمة كالقدرية كالأشاعرة كالمعتزلة، في ما مضى معنا النظم المرجئة خوارج. يريد في هذا الفصل أن يعلمنا بحكم الخارجين عن الفرق الثلاث الصحيحة، ليس المسلمين، البائية ليست دينا، القديانية كذلك، البابية، الدروز، العلوية، النصيرية، الباطنية، المكارم، سمونا في بلاد الجزيرة المكارم، سمونا من خولة، معناها. فتعالوا بنا نقرا الابيات وبعدين ننظر ماذا حولها ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقيل في الجلوس والزمالقاء وسائر الطوائف في الطائف المنافقا وكل داع ابتداع يقتل كمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه. عندي فتح الياء إن شاء الله عندي كل استثمار. جميل، تصير تمشي كذا. إلا الذي أداع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قل وإن لم دلائل الهدى كما جرى العين بني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أسرارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقين. عندكم بالواو ومنافق؟ جميل. إذا استبان يصحب للدين فإنه يقبل عن يقين. أول شيء عندي كلامنا شرح للشيخ ابن ماجه وهو من أئمة المذهب الحنبلي في بلاد الحرمين والنجد ومن المبارزين في العلم لا سيما علم العقائد. عندي هنا كلام يستحسن أن أقرأه من هذه الصفحات. يقول رحمه الله تعالى: أي تعليق يا إخواني بابن مانع أحس على قناعي استفادت منه، لا سيما تعليقاتك على العقيدة الأخوية مثل العقيدة أو تعليقات مفيدة غاية في النفاس. رحمه الله تعالى، وكان الشيخ ابن في الأمثال رحمه الله يستفيد من الشيخ ابن مانع تعليقات على الأخوية ويستطيعها ويبني عليها. قال في الدروس يقول: وقيل، قول له وقيل، قول السفارين وقيل، قال هو المذهب، يعني المذهب الحنبلي وضع فقها في طوائف الدروس من الحمزاويه اتباع حمزه اللباب اسمه حمزة بن علي بن أحمد، والمؤسس الثاني مذهب دروز، مذهب دروز. فالإخوة تمركز الدروز الإخوة في بلاد سوريا، في لبنان، في فلسطين، ومنهم من هو في العراق، ومنهم من هو في الأردن. معنا أفهم الرؤية وبصره الله عز وجل بهذه المذاهب القبيحة الفكرة. فإن من أصول مذهب الدروز أنهم لا يفرقون بين الأجنبية والمحرم، لا فرق بين الوقوع بالبنت والوقوع الله عندهم نكاح المحارم. يقول البنت أولى، أنا أولى بها، هو السبب في خلقها وإيجادها. يقول لك كل مخلوقة غريبة أنا أولى بها إلى هذا الآخر. ومعروف النظر القرنطي هذا في بلاد اليمن القديمة. علي بن الفضل القرنطي معروف، وأبيات الشعرية في الكفر الصريح واضحة. هو اسم دروز والباطن والفروقة سواء. عندهم يجوز أكل لحم الخنزير والميتات، ولا يتبينون بالشريعة. هذا هو أساس مذهبهم. لو طلعوا بقى بعض الحكام يصلي منهم ويحافظ على صلاة الدين وإنما هو آخر، لكن هذا أصل الدين الدروز. هذا أصل الدين الدروز، الصيغية المعنوية وما إلى ذلك، القرامطة الباطنية. طبعا من أشهر هؤلاء الدروز الباطنية الحاكم الأمير الذي حكم مصر مرة من الزمن، هو من سبق الدولة العبيدية أو ما يسمى الدولة الفاطمية. كما قلنا ظاهرها الرب وباطنها الكفر المحض كما قد علم. فهنا يقول هذا لا أدرك معك نسخ دينه ولا نسخ معكم في صفحة 484 يقول الشيخ ابن مالك رحمه الله هو المذهب فقه لطائفة الدروز من الحمزاوية، لا حمزة اللباب، يعني مذهب الحنابلة هذا إنها نظرة فوق الدروز، وهذا يقول هذا المذهب. لكن هو يرجع أشياء ثانية، يرجع أشياء أخرى. يقول وهو المذهب فقه لطائفة الدروز من الحمزاوية، لا حمزة اللباب المجرعي لهم بهذه المستجيبين، هم قائلون بإلهية الحاكم بأمره، حاكم بأمره. وغالب بعضهم يقول حاكم بأمر الله، ما حاكم بأمر نفسه. الله يرضى الطفل ويرضى يعني إلحاده ويرضى الطفل. طيب يقول ولذلك كان بعضهم يقول الحاكم هذا حاكم دم. فيقول إن شئت لما شاءت الأخضر فاحكم كان بالواحد الضخام شاعرهم. قالوا هذا الشاعر مات وهو يعوي في عوائك من شدة الأمراض التي تولدت عليه، وكانت سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال ومثلهم البابية الطاهرون بإلهية الباب. أنا رجل زعيم سيوقع بالباب وغير من طواغيتهم، هم أربع طراق. شيخ الدروز يقول أربع طراق، الأولى البابية الخلص الذين اتبعوا الباب فقط وهو محمد بن علي الشيرازي، ولد سنة 1835 وكان تلميذا مع تلامذة أحمد الإحسائي. وهو كاظم الرشدي الذي مزج في الصوف والفلسفه الشريعه وجمع بين الاعتقادات الاماميه والاصول الفلسفيه على نمط جديد. ثم ان الميرزا محمد علي سمى نفسه بالباب والخليفه له سمى نفسه بالباب. اخذ من الحديث المشهور انا مدينه العلم عليا بابها. ما حديث موضوع اين الله؟ علي بابها. اين الله؟ اين الله؟ اين الصحابه الكرام الذين اثنى عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالعلم والصدق والمعرفه؟ انا مدينه العلم وعلي مالك بابها. الإمام الشوكاني له رسالة في الوظيفة الأمنية استطيل وتحققها الشيخ محمد حمار والمطبوعة وأظهر التقشف واقتر به الإغرار أو الأغراض عن أحسن الأغراض جمع جيش والغير هو ما ليس مجرد ما ليس مجرد. فما زال امره يظهر حتى ادعى النبوه ثم الالوهيه فقتل كفرا. يفتى علماء الفرس جبريل سنه 1265. الثانيه الاولى بابيه قبيه وبعدين الثانيه البابيه الازليه القيلولة بخلاف تلميذ الباب يحيى الملقب بالصبح أزل لقبه به الباب لهم بالصبح ولهم بهم خير رحمه الله أكرم الله ورحمه. الثالثة البابية البهائية القيلول بإلهية البهاء الميرزا حسين المازن براني وهو أخو يحيى المتقدم. وقد نفي إلى عكا يوم الخلافة العثمانية كما نفي أخوه إلى قبرص. مات سنة 1309 هجرية. الرابعة البابية العباسية القائلون بإلهية عباس بن البهاء الذي قبله. وقد ولد هذا بطهران سنة 1265 ورافق أباه بالنفي إلى بغداد وأدرن وعكا وهو الآن أي في سنة 1343 وهو الآن مكانه وسيقدم على مالك إن شاء الله وسيقدم على مالك إن شاء الله يعني حسنا ملك هذه النار. نسأل الله مولده وجهنمه ومسكنه في عكا في بلاد الشام. قد استوفى الكلام على هذا الطوائف احد علماء الفرس في كتاب باب الابواب وكذا في انفتاح باب الابواب. وانما الحقت البابيه بالروس لان الحكم يدور مع عيلته بينهما قد ارتد عن الاسلام وتأله المخلوق المربوب دون الخالق رب العباد وحكم حكم دروس. إذا أنظر إلى ربكم واقسم الدروس إلى البابية القدس منهم انتماء إلى الدروس وإن لم يكونوا منهم فهم أخذ حكمهم لأن المعنى واحد والمقالة اتفقوا في العقيدة. الثانية البابية الأزلية سجلوها عندكم. الثالثة البابية البهائية. الرابعة البابية العباسية. معلوم؟ اكتبوا هذا المصدر الشروح هذه الشروح جمع شروح العقيدة السفارينية صفحة 4400 إلى 85400. طيب عرفنا الآن شيئا من عقائد وفرق الدروس. تعالوا ننظر أيضا ونتكلم على الزنادقة تعريفا وبين عقيدتهم ونصيف حالهم. وكل الزنادقة لهم زنديق والذي يبغي الإسلام ويكفي الكفر. فهم يا إخوان؟ طيب تعالوا نفتح للأبيات مرة أخرى. يقول: وقيل في الدروز والزنادقة، قيل كما جاء في المذهب، كما جاء في المذهب والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. والنفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء آخر. مأخوذ من النافقة، وهو باب لليربوع. يجعل اليربوع إذا حفر غارا واتخذ غارا يجعل له بابا ظاهرا بليغا وبابا آخر خلفيا غير باب ولا ظهر. يسمى الباب الآخر النافقة. فإذا حس بشيء من الخطر كان هذا الباب على قشرة رقيقة يخرج منها هذا الحيوان. والكذاب في خصم متصدقة، لأنه يظهر بشيء ويظهر شيء ويتكلم بشيء والواقع خلافه. كذلك الذي يعرف ويخرج أظهر شيئا والواقع خلافه. الذي بارك الله فيكم لا يؤدي الامانه، كذلك اظهر شيئا واخرج شيئا، وان كان له خصام يومي النفاق العملي، وليست هنا وليست هي النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معلوم توصيفه وتعريفه عليه. قال: وقيل في الدروس والزنادقه وسائر الطوائف المنافقة. معنى وكل داع لابتداع يقتل. المقصود وكل داع لابتداع مكفر، مكفر عن الله القول بخلق القرآن مثلا. وغير ذلك. طب احنا الدروس والزنادقة ياخذ حكم الدروس والزنادقة الفلاسفة القائلين بأسانيد العرب وقدمهم والذين ينكرون البعث والمعاد وغير ذلك مما قاله الدين الفلاسفة من أعيان هؤلاء أهل البدع. الجاذب الجاذب مصفات بشر المريض حفص الفرد الذي كفر الشافعي. من امثال الزلاله ابن الراوي فيلسوف زنديق صالح بن عبد القدوس صلب في الزندقة. محمد بن سعيد مسروق صلب في الزندقة على أولئك أمثلة وأعيان شخصة معروفة مشهورة على مر التاريخ الإسلامي. على والدروس إن هذا كما لهم أمثلة منهم حكم بأمرهم ومنهم عبيد الله بن ميمون قد الذي اختطف الحجر الاسود ما يزيد على 20 سنه في بلاد احساء، وكان ليس بالحمد بالكعبه ولم يكن حجره غير في موضعه حتى استخلصه المسلمون من ايديهم وحاولوا رحمه الله ان ياخذوا ايضا عن حكم الإيمان أو حذر من حكم الإيمان. وأخذ بعضهم دبوسا ليطلع الحذر من ركن الإيمان لكن لا أصبح بذلك قتل. فالتحقيق الباطنية والرابطة تاريخهم سيء وأثرهم قبيح على الأمة الإسلامية وعقائدها. فنحن الله أن نحن بصرنا العالم وعرفنا عقيدة الأولاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، فإن لم يهتدوا يهتدوا فينتقم منهم شر الخلق. إنهم جمر حرب وسوء زاع ولا خير فيهم، يتجهون للإسلام ويتعاونون مع بلاد النصارى. والذي أرسل بلاد الإسلام قطار بلاد الإسلام هو نصير الدين طوس أحد كبار أئمة الكفر والعياذ بالله. فكفانا الله وإياكم شر الداع. قالوا وكل داع ابتداع المراد إلى الكفر البدعة الكفر. البدعة الكفر المتفق على أنها الكفر مخرج من الملة. لا يقصد بدعة الأفكار ولا البدعة الوافية ولا البدعة الخفيفة، لا. قال يقتل كمن تكرر نكره لا يقبل. كما قال الله عز وجل ان الذين امنوا ثم امنوا ثم زنوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الدليل دليل الذين قالوا لا تقبل منهم تبرك يقتلون ويبعثون على الجبال. هذا المدى الأول لا تقبل منهم دور ويقتلوا إن كانوا صادقين. الله أعلم إن كانوا غير صادقين فنعم قد استغفرنا منهم. هذا وجه وجه هذا الدور على إخوانك. طيب يقول هذا لأنه بيعلم بقى بيعلم لأنه لم يبدو من إيمان إلا الذي أذاع من الإسلام. يعني يريد أن يقول نحن لم نتحقق من بطل لم نتحقق من قبل معنا. وما معنى إلا لسان فلو حققنا كنا نكف عن الناس. هذا المراد. قال لأنه لم يبق من إيمان إلا الذي أذاع من لسانه. والله سبحانه وتعالى قال عن حق المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شو زي شروط اشترط الله سبحانه وتعالى توبة المنافق هي أن يتوب أن يصلح أن يعتصم. طيب أن يخلص أن ينصح لله ولرسوله ولهذا الدين. النصيحة معنى الإخلاص. النصيحة معنى الآن الإخلاص والصدق على يفضل. طيب هذا ماذا؟ خلونا مرضون بالقراء ونشر لأنه لم يبدو من إيمانك إلا الذي أدع منه لسانك كملحد. الأصل في معنى الإلحاد هو الميل عن الطريق المستقيم والانحراف ملحد أو النطق الملحد على الكفار أتوا فعلا كالقائلين للأصلين النور والظلم البريه والحدود عن الخلق، منكر الخالق، منكر الصالح، ملحد. قال وساحر وساحر، السحر في تفصيل على نوعين، نوع يكون مستعانا بالجن الشياطين السجود لهم عبادتهم، هذا لا، السحر اصله عباره عن تعزيم ورقى شيطانيه وعقد ونقد، هذا اصل السحر واغلبه. فتجد الرجل يقتني كتاب شمس المعارف، شمس الاخبار، يتعلم من السحر، وهذا من كتب الله التي لا تقتنع بل تحور. بل اليوم نعوذ بالله هناك قنوات تعلم الناس السحر، قنوات خطينا على قدم المسحر وينفق عليها الملايين ليعلم الضالين الزائرين السحر. السحر برضه وفيكم القسم الاعظم منه مكفر، لانه استعانه بالجن والشياطين والعباده التي لهم والتطلب لهم شتى انواع الكفر اليابان. فتجد الساحر يعزم عنده تعزيم عزائم شيطانيه، استغاثات بالجن، دعاء له، نداء له، سجود له، يستنجد المصحف او الله او القران ويلقي باب الحشر وما الى ذلك، ورقى ابليسيه خلاص. والنوع الثاني عباره عن ادويه وعقاقير وادخنه، ولذلك بدا الامام الشافعي التفصيل في امر السحر. وللسنه والجماعه يثبتون ان للسحر تاثيرا وحقيقه خلافا للمعتزله، لكن السحر يخاف لا يستطيع ان يغلب حقيقه الشيء او عين الشيء، يعني لا يستطيع ان يقلب العصا الى ثعبان حقيقه او الحبل الى حيه حقيقه، لكن يخيل على أعين الناظرين فيؤثر على البصر والنظر عن الفرق. وإذا تليت الآيات الواردة في سورة البقرة كآية الكرسي أو آخر سورة البقرة أمام هذا السحر فإن سحره يبطل ولا يستطيع، بل ينتظر حتى يمر هذا لا ينطلق، تقول إذا ذهب اذهب من هذا الوقت، وقت مش مناسب، وقت يسموه زعيم وقت نعس، لا ينفع إلا أعمل حاجة، كل ما أراد شيئا أبطله القرآن. صحيح إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل المسلمين. فقال كملحد وساحر وساحرة. الإخوان طبعا السحر سواء هو أتى بالنوع الأول أو أتى بالنوع الثاني حده أو قدر حده إيه؟ إن كان بالكفر فهو عشر من أجل ردته، وإن كان بالنوع الثاني تجاوز دون ذلك وهو تعزيز وخلص من شره، لأن شره يعني عام شامل يفسد في الأرض. وكما في الأثر اقتلوا كل من كل ساحر مسلم، اقتلوا كل ساحر مسلم. وثبت عن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها

ولم نستحق من تحقيق الوضع بها سوى ان جمعنا في الدين والمال. كم من جبال على صفحاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الشهر الثاني كان يقول لعمري لقد قلت المعاجل كلها وسيبقى طرفي بين تلك المعاجل فلم ارى واضع فلم ارى الا واضعا كف حائل على بطن او قارعا سنانا. قال انا سبت في المعارف كثيره ومواضع ومدارس كثيره وهنا وهناك، لكن هو كان يطوف بين النظار بين المتكلمين بين الفلاسفه. ما صار يعني لا نستمع للمعارف، ما صار في مدارس معرفتين. ولذلك الامام الصنعاني كما يقول له لعلك يا استاذ ما تفقد معهد الرسول ومن ولاه من كل عهد معه. فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تضر قارعا سن النبي. شو ازاي؟ الائمه تنود على الدين الائمه هم عبد الله. ولذلك بصدقهم واخلاصهم ويقينهم يحسن الله عز وجل من ختم القران. فهنا بارك الله فيكم يقول هذا من هؤلاء العينبوني أحد الدروس، أحد الدروس، ومن كان يدعو إلى عقيدة الدروس، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، أراد له التوفيق، نعوذ بالله من العكس يا أخي، نعوذ بالله من العكس يا رسول، من الكتاب المؤلف في المنتكسين، من أشهر هؤلاء المنتكسين المعاصرين عبد الله القصير الذي ألف الكتب في بداية أمره ينافق فيها عن التوحيد ويرد شبهات الزنادقة والملاحدة، حتى قال بعض الناس لقد ألف كتابا يستحق أن يدخل جنة بيض الكتاب. أنا نسيت الاسم، اسم كتابه نسيته واسم عبد الله القصيمي. القصيمي نعم. ثم يا اخوان نسال الله العافيه. في ثاني الحال الف كتبا في الرد على الدعاه والموحدين وطعنه الاسلام والمسلمين وطعنه في القران في الشريعه وشريعه النبي عليه الصلاه والسلام والطعن في احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام والاخلاق الوارده عن السبب. وطلب بقبر الملائكه الشيوعيين حتى ترك بلاد الجزيرة ومات في بلاد لبنان. وكان هذا القصيم تلميذا عند الشيخ عبد الله بن حميد إمام الحرم الأول رحمه الله. فكان ينظر في هذا عبد الله القصيم ويتفرس فيه وقل انه لا يفلح لن يفلح. وهذا كان فرص الشيخ للتلميذ، ففي الغالب تصدق فرصه عفانا الله اياه. كان عبد الله القصيم على هو ابيض اندلل يدل على الغرور وكل اذا مشيت وكل الناس في اهلي اذا مشيت وكل الناس في اهلي وإذا وقفت فليس فيه من يأتي. مشير معايا وكيل معايا متابعين لي كان الشيخ عبد الله عبد الله بن حميد الشيخ عبد الله بن حميد أيوه والد الشيخ صالح الشيخ عبد الله والد الشيخ صالح إمام الحرم الشعراء. فتقرأون كتب الكتاب المنتكسين على نسأل الله عفو العافية. ذكر شخصيات عجيبة جدا ذكر من هؤلاء عمران بن الخطاب الذي كان على السنة وينافع عليها ويقوم من أجلها حتى أحب امرأة من قريباته. وكانت هذه المرأة ذات جمال لكنها كانت تقول بقول تزوجها لعلي أخرجها من السنة. وما مرت أيام إلا وهو يدعو إلى ذكر الخرج عقيدة الخرج حتى متى حقات العقيدة الرحمن ينجب المراد وقال يا ضربة من وقيع ما أراد بها إلا ليبلغ عند بالعرش رضوانا يمدح ابن ملجم إني لأقوم يوما تحسبه خير البرية عند الله بزمان. شو انظر إلى البدعة تحرك داخله تغلي تغلي أصلها فيها عن الوقت فالانتكاس هذا عقوبة هو يدخل صلى الله عليه وسلم استعلم لن ينتكاس سوى الله الثبات حتى النبات صلى الله عز وجل ووصل مع حتى لسنة الجماعة وأن يكون عليها ظاهرة قولا وفعلا وقصدا عليه الصلاة والسلام. فإن خلاف عقيدة السنة الجماعة هي شؤم ونقمة والعياذ بالله. شوفوا الرجل هذا أراد الله عز وجل له التوفيق والهداية أعلمونها. قال قلت وإن دلت دلائل الرجال كما جرى أعلمون الدلاء فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسبابهم وكان للدين القويم ناصره فصار منا من اهل السنه الجماعه صار من اهل الاسلام من اهل التوحيد وصار منا باطنا وظاهرا فكل زند وكل مارق وجاهد وكل زند وكل مارق وجاهد وملحد منافقين إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. معنى في الحقيقة الصحيح من هذه الأقوال أن هؤلاء تقبل توبتهم. معنى وهذا هو الصحيح الذي يمنعنا من قبول توبتهم. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من البشر. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عرض للنصارى بقوله أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه. لو تاب اليهود نقبل التوبة. قد تاب الغلام يهود وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام التوبة حتى قال لما قطع الصحابة الكرام وهم عليهم دونكم أخاكم فكفنوه فجازوه. المانع لهم من أصلاب لا نقبل توبته. ما المانع لو أن نرزد نقبل توبته؟ الزنديق ما المانع لو أنه لو تاب نقبل توبته؟ الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. شوف الآن يعني لو كان قبل الآن لقبله والتوبة شروط. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني تريد بهذه التوبة وجه الله لا من أجل دفع عقوبة أو سجن أو نظر بصر أناس ينظرون إليك. ها لا أقول محمد بن نزل على إخلاص الإخلاص الحقيقي إنما العمل الإخلاص. الشيء الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى هذا الدرب الشيء الثالث الاقناع، الشيء الرابع الندم. النبي عليه الصلاه والسلام كما في مسلم تذكر الندم توبه. استنوا الشيخ الالباني الندم توبه. معنى يا اخوان ان يرد المظالم الى ان يتوب في الوقت، كل وقت وقته، وقت خاص قبل الغرغره قبل الظهر الاربعه شهر، ووقت العام طلوع الشمس المغرب واغلاق باب التوبه. فحين ذلك ينفع نفسا ايمانها لم تكن عملت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. وهذا الذي رجم الشيخ ابن عثيمين مساله الساحر له نظر خاصه عندكم نعلم. سنتكلم على امر الساحر والساحر، وسنتكلم على ساب النبي عليه الصلاه والسلام. نعلم يعني ساب النبي عليه الصلاه والسلام وان قال انك ولد تضرب الله، وان قال انك تضرب الله على الفاضي. طيب هل سيوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين بهذا الطبع الذي يوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين؟ انت ضربته الحاد عند حق النبي عليه الصلاه والسلام لا ندري وسمع فيه ام لا، لان حقوق الادميين قائمه على المشححه مطالبه، واما حق الله مبني على المسامحه. طيب تعالوا الى حق الساحر والساحر، ولو قال انا قلت ربنا اما حدا اما تطهيرا اما تعزيرا تضرب العضد ويقتل، لان شره مستطيل يؤثر على الناس في عقبه السحر، اعوذ بالله، يؤثر على الناس في ابنائهم، يؤثر على الناس في اقوالهم وافعالهم. السحر يؤثر في الناس اقوالهم، فمثل هذا يتخلص منه من شره. قال فكل زندق، اقرا البيت الاخير قبل اخير، يقول فكل زندق وكل مارد وجاهد وملحد من المنافقين. هذا كلام الصحيح لا تضره بثمن. والدليل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اما بكفر اما بالحد اما بزندقه اما بغير ذلك. واما قوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، معناه اذا استمروا على الكفر بالله ولم تكن هناك توبه، معنى قال احمد ابو من جاء ملك محمد عمره كم ها؟ شغلت معك ان شاء الله. طيب نكتب لها حضورا، ها؟ في حضور في سمع درجات، تعرف مجالس الحديث درجات من الحضور هنا لا أقل حاجة هذا. طيب إذا استبان، إذا استبان نصحه للدين والذي ذكرت لكم على سبيل التوضيح رجع الشيخ ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المعاصرين والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله عليهم، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. عرفتم الآن مذهب الحنابلة أو المذهب الذي قدم به المؤلف الناظم، وبعدين المذهب الذي هو الارتقاء ورضيه واختاره، وبعدين المذهب الراجح. يعني فيما يتعلق بما فقط نكتفي بهذا الطرح، وإن شاء الله نأخذ درسنا في فتح المريد.